يشتغل السيارة الأقساط ويبيع حلالي. إيه هذه مسألة التورق، يسمونها مسألة التورق، ويبيعها على غير الذي اشتراها منه. هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من أجازها ومنهم من منعها. شيخ الإسلام يرى أنها ممنوعة، لكنها اللي نرى أنها جائزة بشروط.